حصريا على موقع djkimo.com. معقولة مجيش؟ لازم اجي واظبط لك ليلة على مزاجي. ده انت حبيب القلب الغالي، مقامك عندي كبير. هاجي اول واحد مش تاني، الشلة كلها وحشاني. نتجمع في الفرح يا رب يتمم لك على خير. سيب التفاصيل عليا وما تشغلش بالك، ما انا قلت عايزك رايق ومفضيلي دماغك. وتعالى بس قولي ايش يا كدية، ما شاء الله الله الله الطلة مش عادية. تعالى تعالى بالحضن، تعالى تعالى بالحضن، تعالى تعالى تعالى بالحضن، تعالى تعالى بالحضن، تعالى. حاضرين ومحدش غايب، حلوين وقلوبنا قرايب، هيصة وزغروطة يا حبايب، للصبح الاحتفالات شغالة. تعالى تعالى بالحضن، تعالى تعالى بالحضن، تعالى تعالى تعالى بالحضن، تعالى تعالى بالحضن، تعالى. فرحتك النهاردة فرحتنا كلنا، شفت غلاوتك عندنا. ما احنا عيلة واحدة وانت واحد مننا، كل حبايبك هنا. احنا قلوبنا اقرب لك غلاوة مش عادية، والليلة دي عيد وفرحتك هي العيدية. ده بقى الاخبار الحلوة دي، فرحان لك من قلبي والله فرحان مش عادي. القلوب قرايب وانت اقرب حد ليا، ضحكتك تساوي عندي كل الدنيا دي. تعالى تعالى بالحضن، تعالى تعالى بالحضن، تعالى تعالى تعالى بالحضن، تعالى تعالى بالحضن، تعالى تعالى تعالى بالحضن، تعالى. الفرحة اللي طالعة من القلب هي اللي بتقربنا حصرياً على موقع djkimo.com وغير أي حد.